شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الأولى من مسائل الآية 45 بعد 200 من سورة البقرة، وكان الإمام يشرح فيها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فماذا قال يا ولدي الإمام في ذلك؟ قال الإمام: إن الله تعالى لما أمر بالجهاد والقتال على الحق حرض على الإنفاق في ذلك، فدخل في هذا الخبر المقاتل في سبيل الله، فإنه يقرض به رجاء الثواب كما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة. ثم عرض لنا الإمام بعد ذلك قصة أبي الدحداح الذي كانت له حديقتان لا يملك غيرهما، فجعلهما قرضا لله تعالى، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عليه الصلاة والسلام. وفتح الله عليك يا ولدي. والآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام. لا حول ولا قوة. المسألة الثانية يا إخواني، قال ابن العربي: انقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته وقدرته ومشيئته وقضائه وقدره حين سمعوا هذه الآية أقساما، فتفرقوا فرقا ثلاثة. الفرقة الأولى الردلة، قالوا إن رب محمد محتاج فقير إلينا ونحن أغنياء، فهذه جهالة لا تخفى على ذي لب، فرد الله عليهم بقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الفرقة الثانية لما سمعت هذا القول آثرت الشح والبخل وقدمت الرغبة في المال، فما أنفقت في سبيل الله ولا فكت أسيرا ولا أعانت أحدا، تكاسلا عن الطاعة وركونا إلى هذه الدار. أما الفرقة الثالثة لما سمعت بادرت إلى امتثاله، وآثر المجيب منهم بسرعة بماله كأبي الدحداح رضي الله عنه وغيره، والله أعلم. المسألة الثالثة قوله تعالى: قرضا حسنا. القرض اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء، وأقرض فلان فلانا أي أعطاه ما يتجازاه. قال لبيد الشاعر: وإذا جزيت قرضا فاجزه، إنما يجزي الفتى ليس الجمل. والقرض بالكسر لغة فيه حكاها الكسائي، واستقرضت من فلان أي طلبت منه القرض فأقرضني، واقترضت منه أي أخذت القرض. وقال الزجاج: القرض في اللغة البلاء الحسن والبلاء السيء. قال أمية: كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا أو سيئا

ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة، ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه، لأن ذلك من باب المعروف، استدلالا بحديث أبي هريرة في البكر: إن خياركم أحسنكم قضاء، رواه الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما. فأثنى صلى الله عليه وسلم على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة. وكذلك قضى هو صلى الله عليه وسلم في البكر وهو الفتي المختار من الإبل جملا خيارا رباعيا، والخيار المختار، والرباعي هو الذي دخل في السنة الرابعة لأنه يلقي فيها رباعيته، وهي التي تلي الثنايا وهي أربع رباعيات. وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان وهو مذهب الجمهور، ومنع من ذلك أبو حنيفة وقد تقدم. المسألة السابعة: ولا يجوز أن يهدي من استقرض هدية للمقرض، ولا يحل للمقرض قبولها إلا أن يكون عادتهما ذلك. بهذا جاءت السنة. عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. المسألة الثامنة: القرض يكون من المال وقد بينا حكمه، ويكون من العرض. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. وروي عن ابن عمر: أقرض من عرضك ليوم فقرك، يعني من سبك فلا تأخذ منه حقا ولا تقم عليه حدا حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجر. وقال أبو حنيفة: لا يجوز التصدق بالعرض لأنه حق الله تعالى. قال ابن العربي: وهذا فاسد، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إلى آخر الحديث. وهذا يقتضي أن تكون هذه المحرمات الثلاث تجري مجرا واحدا في كونها باحترامها حقا للآدمي. المسألة التاسعة: قوله تعالى: فيضاعفه له، والتشديد والتخفيف لغتان، دليل التشديد أضعافا كثيرة لأن التشديد للتكثير. وقال الحسن والسدي: لا نعلم هذا التضعيف إلا لله وحده، لقوله تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو هريرة: هذا في نفقة الجهاد، وكنا نحسب والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا نفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظهره بألفي ألف. المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: والله يقبض ويبسط، هذا عام في كل شيء، فهو القابض الباسط. وقوله تعالى: وإليه ترجعون، وعيد، فيجازي كلا بعمله، والله تعالى أعلى وأعلم. وهكذا وكالعادة يا ولدي أدركنا الوقت، وفي الغد بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.